قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرص النخلة حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تخص الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه رحمه الله، ونحن الآن في آخر كتاب البيوع في المساقات والمزارعة وما يحل وما يحرم والمنسوخ منها من غير المنسوخ إلى آخره. يقول أبو داود رحمه الله هنا باب في الخرص، والخرص هو الحزر عند علماء المدينة، سابقا سمونه الحزر، احزر لهذه النخلة كم فيها من صاع، والحجاز بعضهم يقول اخرص لهذا الخرص، عند كثير من الناس يسمى الخرص، وعند كثير منهم يسمى الحزر، احزر لهذا النخل كم عليها من صاع، احزر لي الخرص هو الحزر واحد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنهم أجمعين، قالت عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل عبد الله بن رواحة إذا طابت الثمار خلاص اشتدت قبل أن يؤكل منها، يرسله يخرص النخيل على اليهود في خيبر، فيأتيهم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فيخرص النخيل. هذا النخل فيه 300 صاع، فيه 300 وسق، فيه كذا وكذا، فيقول اليهود كثرت علينا يا ابن رواحة، يقول انتم احرار خذوه بخرصي ولا انا اخذه بخرصي، واحد منه انا اخذه بخرصي او انتم خذوه بخرصي، انا انتم احرار. قال والله هذا الحق، هذا والله الحق الذي نزل من السماء، اما ناخذه بخرصك او تاخذه انت بخرصك، والله هذا هو الحق الذي نزل من السماء، يعني ما ظلمتكم، تبون بما خرص مرحبا تاخذون النص وانا النص، لا تبون بما خرص انا اخذ بما خرص واخذ نصه واعطيكم اكثر. قال والله هذا الحق الذي نزل من السماء، هذا العدل الذي نزل من السماء. وكان عبد الله بن رواحة قبل أن يقتل بثلاث سنوات هو الذي يذهب إلى خرص النخيل حتى قتل رضي الله عنه في موتة، في وقعة موتة مع جعفر ومع زيد بن حارثة إلى آخره. نعم، وواجب على الخراص وواجب على العمال اللي يجبون الزكاة، وواجب عليهم أن يعدلوا بين الناس، ولا يجوز لهم أن يأخذوا رشوة، ولا يجوز لهم أن يأخذوا هدية، للحديث الذي مرنا حديث ابن اللتبية قال اهدي إلي وهذا لكم وهذا اهدي إلي، فقال الرسول أنا قعد في بيت أبيه أمه، اجلس بيت أبيك أمك شف ويهدى لك، أنا أرسلتك تجيب خرص تخرص على الناس واهدوك علشان تخفف عليهم وتجي اقعد في بيت أبيك أمه شف ويهدى إليك. فرد عليه قال لا يمكن أن تأخذ رشوة ولا تأخذ شيء هدية ولا تأخذ شيء، أنت عامل بعملك، نعطيك حنا حقك الذي فرض الله لك، العاملين عليها نعطيك حقك اللي فرض الله وما عدا لا. فمعنى هذا أن العمال اللي يرسلهم الحكومة لا يجوز أن يأخذوا شيء، لا رشوة ولا هدية ولا شيء مما هذا، لأن لك معاش على الحكومة، إذا رجعت للدولة عطوك راتبك الذي تستحقه أنت وغيرك. فهذا معناه أن تحريم أخذ العامل الذي يعمل لخرص النخيل أو لجباية الزكاة من الإبل أو جباية الزكاة من الذهب والفضة أو غيرها. نعم، قال لكي تخص الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهماع عن أبي الزبير عن جابر أنه قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا ابن أبي خلف اسمه محمد من الطبقة العاشرة قال حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن سابق عن إبراهيم بن سعد عن إبراهيم بن صحماء عن إبراهيم بن طهمان قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أفاء لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان وجعلها بينه وبينه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه في نفس المساقات أو المزارعة يقول الجابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر أقر اليهود على العمل عمال يكونون عمال للرسول عليه الصلاة والسلام وللصحابة لأن خيبر قسم بين الصحابة أسهم صار أسهم كل يأخذ شيء هذا يأخذ حديقة وهذا يأخذ حديقة هذا يأخذ حديقة من الجهة هذه هذا يأخذ حديقة من الجهة هذه ونخيل خيبر على الأطراف على الوادي يمشي الوادي لجاء المطر مشى الوادي أسكى بإذن النخيل هذه هذا من الحد هذا جدار من الحد هذا إلى الحد هذاك لفلان بن فلان ومن الحد هذا إلى الحد هذا لفلان بن فلان لأن حتى اليهود كان كل واحد منهم يعرف حقه لأن الوادي إذا مشى سقى النخيل وسقى الزروع وسقى كل شيء ما يسكن على أبيار ولا شيء يسكنوا على الماء على المطر لأنهم بجبال خيبر بين جبلين فتسقى النخيل من الأودية التي يسيلها ربنا ينزل لها المطر ويسقيها ويزرع البر كذلك صحاري من يمين ومن يسار تزرع بر الشاهد يرسل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى يخص عليهم قبل أن يؤكل منه إذا طاب النخيل وطاب الزروع أرسل يخرص عليهم فيخيرهم رضي الله عنه بين أن خرص هذا لي ولا لكم اختاروا تبون أنتم ولا أخذه أنا اختاروا تبون الخرص لكم تأخذونه تعطوني نصفه ولا أخذه أنا وأعطيكم نصفه اختاروا فيقول هذا الحق الذي نزل من السماء ثم يأخذونه بخرصهم بخرص عبد الله يأخذه اليهود ويعطونه نصفه أو يأخذه ويعطيهم نصفه الشاهد أنه يخيرهم هذا الخرص ما هو جبر عليكم ما أجبركم عليه لكن أخيركم تريدونه أنتم وتعطينه النصف أو أخذه أنا وأعطيكم النصف اختاروا هذا شيء بينكم مخيرين بالرضا ما يمكن تجبرون على شيء فيقول هذا الحق وهذا العدل الذي نزل من السماء نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال حدثنا ابن جري قال أخبرني أبو الزبير قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرص ابن رواحة 40,000 وصف وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمرة وعليهم 20,000 وصف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر ومحمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال عن أبي الزبير عن جابر أعلى السند هو السند الأول وأسفله مشايخ أبي داود ومشايخهم يتخيرهم أبو داود ويغيرهم الشاهد جابر رضي الله تعالى عنه قال إن عبد الله بن رواحة خرص عليهم سنين طويلة يذهب إليهم أول سنة خرص عليهم 40,000 خرص النخيل كلها عليهم 40,000 وسق والوسق 60 صاع اضرب 60 ب40 تبلغ مبالغ فقالوا أكثرت علينا ابن رواحة فقال خذوها بخرصي خذوها أنتم بخرصي واعطوني 20,000 وإلا خذوها أنا وأعطيكم 20,000 اختاروا أنتم أحرار تبون تأخذونها بخرصي وتعطيهم 20,000 أنتم وإلا أخذها أنا وأعطيكم 20,000 اختاروا يا هذا يا هذا قالوا هذا الحق الذي نزل من السماء ثم أخذوها بخرصه ثم رد أعطوه 20,000 أخذوها بخرص عبد الله بن رواحة وأعطوه 20,000 لأن الرسول أقرهم على أنهم عمال فمتى ما شئنا أخرجناكم تعملوا لنا بالنص لنا النص ولكم النص من الثمر سواء كان نخيل أو عنب أو حبوب أو شيء من هذا كل شيء تزرعونه في هذه الأرض الأرض لنا والنخل لنا تزرعونه لنا نصف ولكم نصف نعم. قال أبو داود رحمه الله كتاب الإجارة بسم الله الرحمن الرحيم باب في كسب المعلم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألن. فأتيته فقلت يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. يقول أبو داود رحمه الله: كتاب الإجارة. الإجارة هي جنس من البيع، الإجارة هي جنس من البيع، تستأجر شخص أما يعلمك أو يبني لك أو يحفر لك حفير أو يصنع لك باب أو يصنع لك مثلا قدر أو يصنع شيء بالإجارة. والإجارة تنقسم إلى قسمين: إجارة على مدة وإجارة على عمل. إجارة على مدة تقول اشتغل لي هذا مدة 3 أيام، اشتغل لي العمل هذا مدة 3 أيام ولك كذا وكذا، اليوم لك كذا وكذا، وإلا على عمل استعملك أنا على أن تفعل كذا وكذا عندي حتى تنتهي ولك كذا وكذا. فالإيجار هم على عمل خالص، عمل خالص، وإلا على مدة تستأجره على مدة، تقول تعال اخدم عندي سنة، اخدم عندي شهر، اخدم عندي كذا على منفعة، أو أنك تستأجر شخص على عمل يعمله لك. فالإيجار على عمل والإيجار على مدة جائزة، لكن الجمع بينهما محرم عند بعض الأئمة الأربعة رحمهم الله. الجمع بين المدة والعمل ممنوع عند كثير من الأئمة رحمهم الله وأتباعهم. لا يمكن تجمع بين عمل وإيجار، لأنها ما فيها فائدة تجمع بين الاثنين والثنين. أما استأجروا على عمل ولا استأجروا على مدة، واحد منهم، وهذا معروف ما بينكما. أما تقول تعال على مدة وعلى عمل فلا ينفع عند كثير من الأئمة الأربعة وأتباعهم، لا يجوز أن تجمع العمل والمدة. تقول بس استأجرك مدة شهر على أن تعمل لي كذا وكذا، يقولون ممنوع. أما استأجره على عمل منفرد ومعروف العمل بينك وبينه، ولا استأجره على مدة معروفة، أما شهر أو سنة أو أقل أو أكثر مدة معروفة. والإيجارة معروفة، الإيجار الفلوس اللي تدفع معروفة، تدفع له الشيء اللي اتفقت عليه أنت هو. والإيجارة معناها أنها بيع منافع، بيع هي بيع لكن منافع، لأنها مثل البيع. والإيجارة عقد لازم مثل البيع، عقد من العقود اللازمة. إذا عقدت أنا وياك على إيجارة هذا البيت، أجرني إياه مدة سنة بكذا وكذا، ما يجوز أن أفسخ أنا ولا يجوز تفسخ أنت. ليش؟ لأن عقد، هذا عقد، انعقد عقد لازم مثل البيع. البيع عقد لازم لا ينفسخ، واللي ملكي اللي اشتريته منك ملكي، لا تصرف به مدة حياتي، وكذلك يورث بعدي يصير ملكي، لأن البيع عقد لازم. الإيجارة كذلك عقد لازم، السنة اللي اتفقنا عليه عقد لازم لا يمكن يفسخه أحد، ومن فسخه فعليه جميع الخسائر اللي يفسخه عليه جميع الخسائر، مع أنها لا تنفسخ، حتى لو فسخ ما تنفسخ، لأنها عقد لازم ما يمكن أن تنفسخ. عقدت على هذا البيت سنة كاملة أسكنه بألف ريال، ما يمكن أفسخ أنا ولا يفسخ هو. فلو فسخ هو، لو فسخ هو عن الإجارة وقال ما أجرك، فيعطيني حقي كله كامل وإلا أقضي مدتي رغم أنفق، غصبا عليه، لأن ما تنفسخ. البيع الإجارة عقد لازم ما ينفسخ، والبيع عقد لازم لا ينفسخ. عندنا عقود اللازمة قريب من 7، والعقود الجائزة قريب أيضا من 7. الجائزة هو أن تفسخ أنت أو يفسخ العامل، واللازمة ما يمكن يفسخ أحد الطرفين، لا يمكن أن يفسخ. فالشاهد أن الإجارة من العقود اللازمة، والإجارة لازم أن تكون على عمل أو على مدة وعلى منفعة أيضا. فالإجارة هي المنفعة فقط، تستأجر هذا البيت تسكنه الإنسان، تستأجر هذا الشغال الخادم تشتغل، تأخذ عمله ويشتغل لك منفعته إلى آخره. الشاهد الإجارة عقد لازم، فإذا انعقدت الإجارة على عمل أو على مدة انعقدت خلاص إلى المدة اللي اتفقوا عليه. السؤال هنا: هل يجوز أن أجر بيتي 3 سنين 4 سنين 5 سنين إلى آخره؟ تقول لا، ما يجوز أكثر من سنة لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يأتي على البيت هدم، قد يأتي على المستأجر هدم موت، قد يأتي على الثاني موت، قد يأتي على الأشياء، فإيجارة أكثر من سنة لا يجوز. وهل يجوز أن أجرك السنة اللي تجي؟ أنها الحين بسنة 8 مثلا 1408، هل يجوز أن أجرك 1409 بيتي هذا أو مزرعتي أو هذا؟ من يجوز أجرك على السنة اللي تجي مدام هي مشغولة الآن لغيرك، أجير أجرك السنة اللي تجي أجرك هي سنة كاملة. هل يجوز هذا مستقبل؟ تقول يجوز، لأن ما في غرر ولا في ضرر، لا ضرر فيه ولا غرر، يجوز السنة اللي تجي تصير تدخل أنت بدلا اللي يستعمله تدخل، ما بشرط أن يكون هذا ما له رغبة في هذه الأرض أو في هذا البيت أو في هذه السيارة يستعملها أو في ما له رغبة. إنما تأجره السنة السيارة ما يجوز تأجر على سنة ولا يجوز تأجر إلا على ساعة، ساعة نعم، يوم نعم، تأجره مثلا ساعة آخذ سيارتك بإجرة كذا وكذا مدة ساعة أو مدة نص يوم أو مدة يوم كامل ثم أردها إليك، أكثر من كذا ما يمدي. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال عن وكيع بن الجراح عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن قال عن مغيرة بن زياد قال عن عبادة بن نسي عن أسود بن ثعلبة قال عن عبادة بن الصامت رحمه الله ورضي عنه قال عبادة بن الصامت إنه قرأ على أحد أهل الصفة، قرأ علمه القرآن وعلمه الكتابة رجل من أهل الصفة ممن في المسجد، الصفة هم غرف في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في آخره في آخر المسجد يسكنها العزوبية اللي يجون مهاجرين إلى الله ورسوله وليس لهم بيوت يسكنهم الرسول، الغرف هذه صايرت لهم وقف مجانا لمن يسكنها، يسكنها أهل الصفة ويسمون أهل الصفة، كل طعام يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يناديهم وكل حادث يناديهم وكل شيء إلى آخره. الشاهد يقول عبادة بن الصامت أني قرأه علمت شخصا منهم القرآن وعلمته الكتابة وأعطاني قوس معه، فلما أعطاني القوس تهيبت أن أخذه بدون إذن من الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهبت إلى الرسول مستفتيه وقلت يا رسول الله أني علمت أحد أهل الصفة من الإخوان علمته القرآن والكتابة وأعطاني هذا القوس وأنا مقصودي بالقوس لما أخذته مقصودي أرمي به وجه الله، أرمي به وجه الله والدار الآخرة، أرمي به الكفار وأرمي به فقصتي فيه الثواب. قال إن شئت أن تطوق فيه بقوس من جهنم فافعل. الله، قوس من جهنم؟ لا خذ يا فلان قوسك وخلاص. معنى هذا أن الإجارة على قربه لا تصح، الإجارة على كل عمل يراد به وجه الله والدار الآخرة لا تصح الإجارة. يقول بس تأجرك تحج عني ما يمكن، يقول بس تأجرك تحج عن أبوي ما يمكن، الإجارة ما تصح على كل شيء، كل قربة اللي يراد بها وجه الله والدار الآخرة لا تصح. تقول ما أصلي في هالمسجد إلا بألف ريال ما تصح الصلاة وراء هذا الشخص، تقول ما أذن لكم إلا بكذا ما يصح الأذى لهذا الشخص، تقول بحج كذا بكذا وكذا ما يصح، تقول بفعل كذا من بقرأ في القرآن وتعطيني كذا وكذا من الفلوس ما يصح أيضا، كل هذا لا يصح. والقاعدة كل قربة يراد بها وجه الله والدار الآخرة لا تصح الإجارة عليها. السؤال هنا الأئمة يأخذون فلوس على صلاتهم والمؤذن يأخذون فلوس والحاج والحاج الآن يأخذ عن فلان وعن ميت وعن، فما الحل في هذا؟ وكيف أن الرسول حرم الإجارة على كل شيء يراد به وجه الله والدار الآخرة؟ تقول اللي يعمله الناس اليوم ليس إجارة وإنما هو جعالة، والجعالة جائزة، جعالة. من صلى بهذا المسجد يأخذ 1000 ريال، أي شخص يجي ويصلي بهذا المسجد يأخذ 1000 ريال، أي شخص يجينا ويصلي بهذا المسجد نعطيه 1000 ريال، أي شخص يؤذن نعطيه 500 ريال، أي شخص مثلا يجي يأخذ الحجة 4000 عن أبي ولا عني يأخذها جعالة، أي شخص يجي أعطيها الفلوس ويحج عني أو عن أبي أو عن أختي، فالمسألة الجعالة أو النيابة جائزة، أما الإجارة فلا، الإجارة ممنوعة ولا تجوز في حال من الأحوال بجميع ما يطلب به وجه الله والدار الآخرة. نطلب حنا الثواب من الله وتأخذ عمل تأخذ فلوس على هذه تطلب فيه وجه الله لا يجوز، ما يمكن ولا ينتفع به أحد، وحجك باطل وإمامتك باطلة وقراءة القرآن باطلة وكذلك القضاء باطل إذا كان بفلوس كله باطل. لكن الناس اليوم يتعاملون على الجعالة، الجعالة مباحة. ليش؟ لأنك ما عين شخص، الإجارة هو أنت تغالي فلان، أنت من قراء القرآن وأنت من حفظة القرآن وأنت تقرأ الحديث، تعال صل بنا، قال ما أصلي إلا ب500 ريال، ما أصلي بكم إلا ب500 ريال، هذه الإجارة. وأنك تستأجر هذا الشخص عينا ولا يمكن تصلي غيره، يعني بزعمك أنت أنه ما يصلي غيره، استأجرته وعطيته الإجارة ما يصلي، يقول لك باطلة هذه الإجارة باطلة. لكن تقول من صلى بهذا المسجد؟ أي شخص يصلي بهذا المسجد فله كذا وكذا لا بأس، كما تفعل الحكومة الآن، من صلى بهذا المسجد فليأخذ كذا وكذا من الإجرة، من أذن بهذا المسجد فليأخذ كذا وكذا، ما هو شخص معين، يجي واحد يصير إمام ويعطونه الجعالة الأوقاف تعطيها الراتب، ويجي واحد يأذن تعطيها الحكومة الأوقاف الراتب، كذلك القضاء يأخذ من بيت المال معاش، تقول أي شخص صار قاضي للمسلمين، أي شخص ما هو معين يأخذ كذا وكذا، إذا صرت قاضي الإنسان في هذا البلد فلك كذا وكذا من الجعالة، أي شخص من القضاة يأتي وتولى القضاء يأخذ راتبه جعالة، أما إجارة ما أقضي بينكم ولا أصير قاضي إلا بعشرة آلاف في الشهر، نقول له ما تصح، ما يصلح القضاء، لأن حتى القضاء يراد به قربة، لأن القضاء نزع الخصومات أو فصل بين الخصومات، فصل بين الخصومات، تفصل بين خصومات الناس، والفصل بين الخصومات من الإصلاحات، لا يجوز أن يؤخذ عليه أجل، لأنه قربة إلى الله تعالى وتقدس، ولأنه منفعة عامة ومصلحة عامة، فلا يجوز تأخذ عليه شيء، فكل القاعدة أن كل قربة يراد بها وجه الله والدار الآخرة لا يجوز عليه أن تأخذ عليها إجرة الإنسان. عاد السؤال هنا سيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال علمها شيئا من القرآن، يقول للرجل الذي يقول ما عندي شيء أعطيها صداق، قال علمها شيئا من القرآن، هل الصداق تقول هل الزوج مستأجر للمرأة؟ تقول لا، الزوج ما هو مستأجر للمرأة، إنما هو من باب التعليم، من باب أنك تعلمها آيات من القرآن، لكن ما عليها ما تأخذ عليها أجرة، تعلمها بدون أجر إلا أنك تستمتع بها، أنت تعلمها وتستمتع بها، فالمنفعة مشتركة، أنت تعلمها القرآن وتستمتع بجسدها. فالمثل الآدمي الشيطان الذي جنس الشيطان جنس الشيطان من أولاد إبليس يدخل مع العروق الخدري أيضا في سؤال آخر. نعم، كما ورد في الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يدخل من أي وصلة من نسمة تتنسم منها بدنك يدخل منها حتى يجري مع الدم، أما الجن لا ما يستطيعون يدخلون، إنما يلبس الآدم لباس ثوب من برا من فوق، وتجد الضب تجد الجن هو اللي يصيح، الآدم ما يشعر بشيء، الآدمي الملبوس المصروع ما يشعر بشيء، على الجن يصيح ويقول أخلق أتركني أتركني أنا أخرج أنا أخرج أتركني ليه؟ لأنه لابسه لباس ثوب لابسه ويتذذل بالمرأة، هو لا يأتي المرأة إلا إن عن عشق أو عن شيء عملته، أما أنها تطيح أو تضرب بالرماد أو تكب ماء حار أو تضرب تنزل حجر بقوة أو شيء من هذا، الجن إذا عشق المرأة صار يراودها على أي شيء أي ويلبس، والإنس يتمتع بالجنية أيضا، فالشاهد أن الجن يتمتع بالإنسية، لكن إذا قرأ عليه القرآن فهو لجميع أمراض الدنيا، بشرط أن يقرأها الإنسان بإخلاص ونية صالحة، وأن الشافي رب العالمين ويطلب من الله تعالى وتقدس أن يستجيب دعاءه في هذا المريض سواء جني أو غيره، فيقول رضي الله زعم أن الجني لا يدخل الإنس، الجني لا يدخل، مصنف الكتاب مع الأسف الشديد يكابر الله ورسوله، يكابر الله بكتب يصنفها وينشرها، الجني يدخل الإنس. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لقت امرأة معها مصروع طفل ابو 7 سنوات فيه جني، فقالت يا رسول الله هذا ابني له سنتين وهو بهذا الرسول في حجره على البار، ثم ذهب عن الطفل، فجاءت المرأة بطليين وجاءت بسمن وأقط، فرد الطليين عليها عليه الصلاة والسلام وأخذ السمن والأقط، ثم لما رجع من تبوك مر على المرأة ما فعل الولد، قالت الحمد لله جزاك الله عنا خير، الحمد لله شفاه الله لله الحمد الشكر. هذه الأحاديث يردونها عن عنادا للسنة وعناد وتكبرا للسنة واتباع للأطباء الكفار لا يرون هناك جني، وإنما هو أعصاب تحصل لهم. نعم في أحد بإذن الله إذا ضرب مع دماغه أو طاح عليه حجر على لا تبدل، هذه إجارة لا تصح، أما كون الشخص يعطى جعالة ويجلس له مدة ثم يذهب ويجي غيره ثم يجلس مدة ثم يذهب ويجي غيره تسمى جعالة، هذه لصارت مشاعة، أجي أنا ويجي غيري ويجي الثاني ويجي الثالث، يصير مدرسة مدرسين اليوم وبكرة مدرسين غيرهم ما يستمر، لكن لو استمر واحد وقال أنا ما أدرس إلا بكذا وكذا فلا يجوز، بل لا يجوز حتى على تعلم العلم، مع أن تعليم العلم لا بأس عند كثير من الأئمة الأربعة أنه يجوز تعليم أخذ الإجر، أو رجل ضربه ضرب بعصا أو بحجر أو شيء من هذا، فالشاهد إذا كانت نشرة يعرفها الأطباء يعرفها أهل الفن اللي يفهمها ليكون الناس يعرفون هذا الشيء، المسور رأسه فإذا وجدوا فيه حاجة مختلة قالوا فيه وشرة طائرة من الرأس، فيه وصلة صغيرة طائرة من الرأس فيدخل الهواء يختل الدماغ من الهواء. الشاهد أنه إذا كواه عرقات هكذا، واحد مسمار هنا ومسمار هنا، مرة طول ومرة عرض، مثل العرقات، بإذن الله شفاه الله، ينام له 10 ساعات 9 ساعات 6 ساعات ثم يقول ما فيه خلاف، يقوم ما فيه خلاف بإذن الله. فهذا البشرة اللي يسمونها البشرة وذات الجن لا يمكن أن تبرأ إلا بالكي، لو تجيب أطباء الدنيا كلهم ما يمكن أن تبرأ إلا بالكي. ذات العرق ذات الجم تلصق بالداء، ينفخ الرئة ثم تلصق بإذن الله على الضلوع، تنفخ الضلوع على اليسار أو على اليمين، تلصق بالضلوع لا يمكن أن تفك إلا بالكول، يقعد مثله ينهت ينهت ينهت كأنه بيموت، ينهت ولا ينام من الألم، ما ينام من الألم، فلا يمكن أن تبرأ إلا بالكي، تبرأ مطرق هنا ومطرق هنا ومطرق هنا، ينام بإذن الله ويبرأ بإذن الله وينفك، ينفك اللزق الداء الملتصق بالرئة أو اللي نافخ الرئة. فهذا الشيء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشفاء أما بحرف من قرآن أو بلاقة من عسل أو بلذعة من نار، أخبر بهذا. فالكي آخر طب الكي، ما لقينا غير الكي كأكوه الإنسان، ما لقيت الإنسان كل الطب عملته ما نفع أكو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حرم الكي أباحه. يجعل حارث بن كلدة، الحارث بن كلدة الثقفي سيد أبو بكرة، سيد أبو بكرة الثقفي سيده الحارث بن كلدة، يسمونه طبيب العرب، الحارث واليكوي ويلعق الطفل صار فيه الويزات من هنا، يعطيه من القسط الهندي، أما مع خشمه ولا مع عفمه، أما صعوط ولا وجور يأجره، وكذلك كل مريض يعطيه علاجه، الحارث طبيب العرب. على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام الحارث بن كلدة كان طبيبا للعرب على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، ومشاهدة من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أقره الرسول هنا كما أقر أبا سعيد الخدري على الفاتحة، أنه قرأ عليه الفاتحة 3 أيام يكررها ويجمع ريقه أو نفسه ثم ينفخ، هذا إذا نفخ بإذن الله جعل الله البركة في نفخه، لأنه يريد وجه الله والدار الآخرة. أما نعوذ بالله النفاثات في العقد هي تنفث ريقها أو نفسها مع الشيطان فينعقد الإنسان، ينعقد لأنها قصتها الشيطان، قصتها عقد هذا الشخص عن زوجته، أو قصتها تحبيب هذا الشخص لأجنبية، أو تحبيب أجنبية لأجنبي إلى آخره. فهذه من الشيطان، نفس من الشيطان يجتمع نفسها ونفس الشيطان، وهذا يريد وجه الله والدار الآخرة فيجتمع نفسه مع توفيق الله تعالى وتقدس بالشفاء فيشفى. الشاهد أنه قال خذها فإنها مباحة أو شيء منه، إيش قال الرسول؟ نعم. قال كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. قال كل فلعمري، على عمري قسم، عمري يراد بها القسم، فلعمري لمن أكل برقية باطلة بسحر أو بجن أو برقية باطلة أو شيء من هذا أو بطلاسم أو شعوذة فأنت أكلت برقية حلال، لأنها الفاتحة أفضل ما نزل من القرآن كلام رب العالمين تعالى وتقدس، والقرآن كله شفاء، لكن الفاتحة لها أسرار عجيبة تعالى وتقدس لمن يحسنها ويقرأها بإخلاص ونية، وأن الله يشفي هذا المريض ويكررها فيها بإذن الله من الأسرار ما يشفي المريض، أي مرض أي مرض يكون في أخيك المسلم، وتنوي وجه الله والدار الآخرة وتريد أن تشفي أخيك المسلم وتكرر عليه سورة الفاتحة بكاملها إلا شفاه الله. نعم. قالوا له لعم خارج بن صلت لما مر عليه إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فرق لنا. يقول إنهم أتوا إليه، أتى إليهم فقالوا إنك جئت من هذا الرجل بخير فرق لنا، يعني اقرأ على هذا المجنون الذي مكتب بالحديد يديه ورجليه، لو فلتوه جل يضربهم ويآذيهم أو يهرب إلى البر ما حد يدري وين راه. الشاهد قالوا إنك جئت من هذا الرجل بخير، يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام، فرق لنا، فقرأ على هذا المجنون 3 أيام بفاتحة الكتاب فشفاه الله. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على وعلى آله. وعلافة من شحارب تميمي صليطي سيل البردون خارجة عمرو، عمرو عمرو أدوا به وجه الله والدار الآخرة، فلا يجوز أن تجعل نفسك تجعل تأجر نفسك على إنسان تأخذ منه أجر لأجل تعالجه من مرضه. فالمرض من واجب المسلم على المسلم أن يعالجه إذا كان يعرف هذا العلاج هذا المرض يعرفه. لكن لو أعطيته هدية أو صار أعطته الحكومة جعالة فلا بأس به كما في المستشفيات وغيرها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال عن أبي بشر نعم عن أبي المتوكل قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نعم قال أن رهطا من أصحابه يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كنا مسافرين أنا وناس معي من الأنصار يقول فحللنا بالليل وصلنا إلى قوم عرب خيمين خيامة بيوت شعر يقول نزلنا عندهم وطلبنا منهم الأكل أو شرب أو شيء فرفضوا كفار أو أنهم أعراب جفات أما أنهم أعراب جفات جفات قاسية قلوبهم أو لك العرب كانوا كرماء لكن أما أن هؤلاء كفار ولا يرغبون المسلمين ولهذا رفضوا أن يعطوهم قرى أكل ولا شرب ولا شيء أما أنهم كفار وإلا أنهم من الجفات غلاظ القلوب الأعراب الجفات اللي سبهم الله تعالى في القرآن غلاظ الجفات غلاظ القلوب فمنعوا والظاهر الله أعلم أنهم كفار لأنهم وأبغضوا المسلمين ولا أرادوا أن يقروهم ولا يعطوهم. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله ويقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إننا نزلنا عند هؤلاء القوم فرفضوا أن يضيفونا على التقدس صاحب الجلال والعظمة والكبرياء. ما الذي عمل؟ أرسل حشرة تعالى الله وتقدس أرسل من جنوده حشرة من الحشرات فقرصت لدغت السيد سيدهم رئيس هذه القبيلة لدغت الحشرة. شوف ربك ينتقم ولو بالحشرات الصغيرة النمرود أدخل ربنا تعالى وتقدس في رأسه في دماغه ناموسة انظر ناموسة 400 سنة جبار يدعي الربوبية وينفخ و400 سنة يقاد بسلسلة مجنون في الشوارع انظر عقاب ربك تعالى يعاقب ولو بحشرة صغيرة أرسل حشرة من جنوده تعالى وتقدس حشرة عقرب فلدغت السيد لما لدغت السيد صار يعوي عوى صار يصيح ويعوي مثل عواء الكلاب فعملوا له كل شيء كووه وحط له كرش اللي يقولون حط كرش ما اذبح طلي وخذ كرشه وحطه على الرجل اللي فيها القرصة تبرى وحط له كرش لكن ما في فائدة يعوي عوى يصيح صياح. جو إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال هل فيكم من يرقي؟ قالوا نعم فينا من يرقي. قالوا سيدنا تعالوا قالوا لا أنتم ما ضفتمونا ولا رحبتوا بنا ولا ما رديتونا وجه أما تعطونا جعلا وإلا ما نقرأ عليكم. قالوا كم؟ قالوا 40 طلي 40 شاة تعطونا 40 شاة حتى نقرأ على سيء ولا ما نقرأ. فقام فأعطوهم فاتفقوا على 40 طلي فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو بنفسه وقرأ على سيدهم وتكرر الفاتحة. انظر أسرار الفاتحة إذا قراها المسلم بإخلاص لها أسرار تعالى الله تقول لها أسرار عجيبة أسرار عجيبة إذا قرأت لو أي مرض من الأمراض لا تقول هذا جني وإلا هذا مسحور وإلا اقرأ عليها بإخلاص أخلص النية لربك تعالى وتقدس ويزول كل ما فيه بإذن الله يزول كل ما في هذا المريض من إذا قرأت الفاتحة وكررت على شخص مريض وأنت مخلص لوجه الله تعالى وتقدس ومريد هذا أن يشفي الله هذا المرض إلا يشفيه لأن لها أسرار. يقول المقيم أسرار الفاتحة لو يعرفها الناس ما احتاجوا إلى الأطباء أسرار الفاتحة لو يعرفها الناس ما احتاجوا إلى الأطباء. نعم لو أسرار الفاتحة إلى استعملها الناس مخلصين لوجه الله موحدين والعقيدة سليمة وأريد وجه الله والدار الآخرة وأريد أن هذا الأخ أخي المسلم أن الله يشفيه من هذا المرض اللي فيه إلا يشفيه الله تعالى وتقدم. الشاهد يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فرقي عليه بفاتحة الكتاب لم يزد ولا ينقص كررها عليه مرتين أو ثلاث فنشط كأن لم يكن من نشط كأن جمل الحلة من عقاب خلاص نعم عقب الصياح والعويل والصياح وأوفوهم العرب عاد ما يخونون أوفوهم عطوهم 40 طلي لما وصلت إلى الصحابة 40 طلي قالوا كيف ناكلها كيف ناكلها ولا ندري حلال ولا حرام حتى نأتي المدينة. فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام وافسفتوه فقال وما يدريكم أنها رقية أن الفاتحة رقية لا شك في هذا لمن عمل بالقرآن وعمل بالسنة لا شك أنها رقية فاضربوا لي كلوها واضربوا لي معكم بسهم اسهموها أنتم يا الجماعة اللي جيتوا واضربوا لي أيضا معكم جعلوني واحد منكم اضربوني بسهم على طلي على طليين على ثلاثة اضربوا لي معكم بسهم وما يدريك أنها رقية. الشاهد هنا السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أقر أبا سعيد على قراءة القرآن بالجعل أو بالإجارة إن قلنا، لأنها أخيرا صارت إجارة، قال عطونا 40 طلي ولا ما نقرأ عليكم، إجارة صارت شرط، تقول لأنهم كفار ولأنهم منعوهم من الضيافة، لو أضافوهم ما يجوز أن يأخذوا منهم شيء، لو أضافوهم ورحبوا بهم ما جاز أن يأخذوا على اللدغة ولا على المرض، ما جاز أن يأخذوا شيء. لكن لما منع الإنسان، إذا منعك ما تستحقه منه، تستحق على ماله، مثلا ضفته ولك الضيافة يوم كامل، لك أن تأخذ من ماله قهرا ولو لم يعلم، وعلم أو لم يعلم تأخذ من ماله قهرا لأنه منعك الضيافة، والضيافة يوم كامل المسلم على المسلم، فمنعك تأخذ ضيافتك اليوم من ماله علم أو لم يعلم رغم أنفه، تأخذ الله أعطاك هذا الضيافة، فهؤلاء منعوه من الضيافة فأخذوا مقابل المنع هذه الطليان 40. الشاهد أن الفاتحة رقية لا شك في هذا. نقول بعض الإخوان إنه نزل لهداية القلوب، نعم نقول نعم لهداية القلوب ولشفاء الأبدان أيضا، شفاء القلوب وشفاء الأبدان ما دام ورد في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري هذا اتفقت عليه الستة، الأمهات الست كلها أخرجته، حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الأمهات الست، ما دام ثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الفاتحة، أقر على الإنسان يقرأ الفاتحة، بل يقال إن لها أسرار تشفي من كل مرض بإذن الله، ما هو بإذن الله، يقول ربنا تعالى وتقدس يقول يبرئ الأكمه والأبرص بإذني ويحيي الموتى بإذني، فإذا كان الشيء بإذن الله والشفاء تقول بإذن الله، أنا لا أشفى الآن لكن أنا سبب، أبقرأ لك هذه الفاتحة أبكررها عليك إن شاء الله تشفى، سواء كان مسحور أو جني أو مرض أو شيء إلا شفاه الله تعالى وتقدس، بشرط أن تخلص القراءة لرب العالمين تعالى وتقدس وتنوي أن الشافي رب العالمين وإنما أنت سبب، وهذا من كلامه القرآن من كلامه، فهو شفاء للقلوب وشفاء للأبدان أيضا، شفاء للقلوب، القرآن نزل شفاء للقلوب ونزل شفاء للأبدان أيضا لهذا الحديث الذي اتفق الأمهات الست على إخراجه. الشاهد أن الإجارة ممنوعة، لكن إذا كان هناك حاجة إلى أن تأخذ إجارة فلا مانع من ذلك، إذا كان هناك حاجة تأخذ إجارة على شيء قربة لوجه الله يراد بها، لكن هناك حاجة، أما رجل مثلا منعك كذا وكذا ضيافتك تأخذ، أما رجل مثلا منعك كذا وكذا حصل كذا وكذا فلك أن تأخذ إجارة أو تجعلها جعالة أنت حر. فالشاهد أن الجعالة الإجارة على أي شيء من القربات لا تصح، الجعالة نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. يقول أبو داود رحمه الله مكرر لنا السندات والمتن واحد، يقول حدثنا الحسن بن علي، نعم الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان، عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقرهم على أخذ الغنم وقال اجعلوا لي معكم سهم اضربوا استساهموها واقترعوا عليها، كل واحد يصل له 3 أو كل واحد 4 أو كل واحد 5 طليان وأسهموا لي معكم، أعطوني كثر ما يعطي واحد منكم، تأخذون على 3 4 أعطوني مثل ما يأخذ واحد منكم اضربوا لي معكم بسام. يقول الرسول يعني معناه أنها مباحة غاية الإباحة، لأنه بيأخذ منها وبيأكل منها عليه الصلاة والسلام، أنها مباحة غاية الإباحة. لا شك أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يفعل شيئا ويقرأ القرآن عليه ولا بد من فعل هذا، مجمع حق الرأس العظم حق الرأس مجمع البشرة تصير عظم ويصير لها ويدخل على المخ فيختل الدماغ فيصير كالمجنون، الناس يحسبونه مجنون لكن علاجه هذا ما هو عن الشعبي عن أحمر مثل الجمر ثم حط عرق. قال إنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوق في القيود فرقاه بأم القرآن 3 أيام. عدو الله أنا رسول الله أخرج عدو الله. ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقاب. قال فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل، فلعمري ما لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ العنبري عن شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي شراحيل قال عن خارجة بن الصلت عامر بن شراحيل عن خارجة بن الصلت عن عمه نعم قال أنه مر بقوم فأتوه فقال خارجة بن الصلت عمه عبادة بن الصلت ما هو عبادة بن الصامت عبادة بن الصلت آخر يقول إنه مر على قوم فيهم مجنون مصروع فأتوه به مقيد في القيود مقيد في الحديد يديه رجليه ما يمكن يتركونه لأنه يضرب الناس وينفلت أو يهرب ويضيع في الصحراء ما يدرون فين راح فالشعب يد بالحديد يديه رجليه مجنون مصروع فأتوه به فقرأ عليه الفاتحة ثلاثة أيام يكرر الفاتحة عليه ثلاثة أيام صباحا ومساء ثم يجمع بزاقه إذا قرأ يجمع تفلانته ثم يتفل على وجه المصروع أو على صدره يجوز أن يكون على وجه مرة وعلى صدره مرة لا بأس بذلك ثم بعد ذلك في المساء كذلك ثلاثة أيام فنسط فذهب كأنما نشط من عقال كأنه جمل معقول بعقال وحل عقاله ومشى لا يبأ به بأسا.